هو الذي يعني الناس مثله وفي دوامه العمل وفي المنتديات وعن الصفحات الإلكترونية. هذه الآفة ما كتب بها إنسان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يحذر القلوب القاسية عن خطورة هذه الآفة. هذه الآفة حتى لا أزيد في المقدمات هي الجدل. الأحداث الأخيرة التي ألقت في ظلالها على أمة الإنسان شرا وضرا هدى وعطا، اختلف الناس وانقسموا إلى فرق وأحزاب، ولكل فريق من فريق ولكل جماعة هدواتها ومشجعيها ومتعصبيها. فأصبح في البيت الواحد لا أقول القرية ولا الشارع ولا مكان العمل، في البيت الواحد اختلافات وانقسامات وجدال بحق أو بباطل، المهم أن الإسلام قد وقع. قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم، احفظ هذا الحديث، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا كل الجدل. والجدل أو الجراء أو المحاورة أو المناقشة عبارات تؤدي مع اختلافها إلى معنى ملخصه خصمان، كل واحد منهم يريد أن يفهم الآخر. والجدال مذموم في القرآن الكريم، وكذلك مذموم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كان سلف الأمة الذين تمثلوا في القرآن والسنة يبذلون الجدال والجراء. قال عبد القائل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الشاهد الذي معنا هذا الركن العظيم من اركان الاسلام يبين رب العالمين، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول ابن مسعود رضي الله عنه المعنى لا جدال في الحج ان الرجل يجادل ويمارس في صاحبه حتى يغضبه، فلا جدال في الحج، لا جدال في الحج. واذا قلبت ايات القران ستجد التحذير من هذا المرض، وهناك ايات كما قال سهيل بن عبد الله ما اشد هاتين ايتين على كل ممارس في كتاب الله في غير علم. أولها ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل بالباطل في آيات الله إلا الذين كفروا. الآية الثانية وما يجادل في آياتنا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أهل الجدال في شقاق بعيد. ولا يجادل في آيات القرآن الكريم إلا الذين كفروا، تخلط آيات القرآن تجد صنفا من الناس لا يحسن من أمور دنياه شيء، فضلا عن أن يحسن شيئا من دين الله، فإذا به يمارس ويجادل ويفسر آيات الله في هواه. وما أكثر هؤلاء الذين عجزت فيهم الساعه، هدفهم تحريف الثواب، صد الناس عن سبيل الله، فيرى احدهم في احدى القنوات وكانه يريح بالاشاره ان الربا حلال، مستشهدا باثر جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والاثر جاء في كتب التاريخ وفي بعض الكتب الموثوق بها. قال عمر رضي الله عنه مات رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا مرهنا. يذكر هذا الإنسان ذات الأثر، ثم بعد ذلك يقطع ويبص ويجيب مقاطع لبعض العلماء، أحدهم يقول مثلا أنه إذا كان هناك بنكا إسلامية فنحن نحترم ما كتب عليه، والآخر يقول لا يوجد بنك يتعامل بدون الربا، ثم يصفر هذا السفير تلك المشاهد على عوام الناس وعلى خواصهم فيحدث الثواب. والحق الحقيقي قال عز من قائل وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 70 دار، ما يخص المعاملات المالية سواء كان ربا فصل أو نزيئة، بينه الإسلام ووضحه وأعلنه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلا مجال للقيل والقال. ولكن يتنادى هذا الإنسان في جهله وسمعه ويقول إن تلك المجاور التي يصدرها العلماء والذين يحسن الظن بهم وهم والله خلق عن سلف، ما كانوا بدعا ولا ابتداء ولا لمصالح، يقول أن هؤلاء يقصدون بتلك الفتاوى تشجيع الذنوب بعينها حتى يعود عليهم شيئا من الفائدة. كبرت كلمة تكون فيه وليده موقفين ومستمعين ومؤيدين وناقدين، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا الإنسان إن قلت له أن الربا حرام تعامل بمثل أقوال هذا السفيه فصفرها لك، فإذا قلت له يوصف الله بأولادكم بالذنب يستحق كل شيء تأتي إجابات محفوظة معروفة. يا بنات عمل كيف؟ ده ما تبشرش حاجة، ده احنا اتعملنا. البنات اللي بيقرأ الزمان على أيام الناس الغلاء أنا عندي كملة، هذه العبارات المحفوظة. فإذا قلت له قال عز من قائل، قال عز من قائل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الذين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول أن هذا نساء نساء النبي، النقاب فرض على نساء النبي، أما غير النساء هذه بدليل. فهو مثلا يستحيل أن تلبس المرأة البنطلون، يقول لك والله البنطلون يعني أحسن حاجة من الحياة اللي فوق الركبة، هو يقارن بين سيء ألف يجي الألف ويناري ويجارب فيحصر زاوية الجدال في زاوية تشتم هدفه. انتبهوا أيها الأحبة، هو لا يقول لك مثلا أيهم أفضل البنطلون ولا الإنسان الواسع، يقول لك تكون أحسن يا مولانا البنطلون الطويل ولا الحياة اللي فوق الركبة، فأنت على طول حصل اختيار من متعدد تكون البنطلون، ولكن الحمد لله أنت اللي قلت لا اديني كل الاختيارات. اعرف ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. منكم من الناس يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عبده يضل عن سبيل الله، ثاني عبده يضل عن سبيل الله بغير علم. الزر والمراقي والأحبة كما هو مذكور في القرآن الكريم كذلك هو مذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكرك بهذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل، قال صلى الله عليه وسلم ما ظن قوله بعد هدى الله عليه إلا أولي الجدل، ثم تلا قول الله ما ضربوا لك إلا جدلا انهم قوم خصمون. معنى هذا الحديث ان هذا الصنف من الناس كانوا على ايمان وعلى هدى، فلما تركوا الايمان وانشغلوا بالجدل اوقعهم هذا الجدل وهذا النيران في الضلال. كان كفرهم واعراضهم وشركهم بسبب ماذا؟ بسبب الجدل. سيدنا عائشة رضي الله عنه تروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: ان ابغض الرجال الى الله، ابغض الرجال الى الله الالد والخصم. الخصم الالد شديد الخصوم، عنده طاقه الرجال الف يوم ولا يمل ولا يكل ولا يكتفي هذا المسكين ان هذه المناقشات التي لا تسمن ولا تغني من جوع تقص الخلود وتشغل عن الحق وتقطع الافكار وتشوش العلاقات وتدوه الحقائق. الا ابغض الرجال الى الله الخصم الالد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث اخر: القراءة القرآن أو الكتابة في القرآن كفر. إياك أن تجالس بغير علم، إياك أن تجالس بغير علم. الذين فهموا الدين وعايشوا القرآن قدموا إلينا صورة الجنة، وهو والله واقع يشهد له الواقع. هذا معالج الجبل يقول نصيحة والله خالصة تؤلف القلوب وتوصل بها الأرحام ولا تستار ولا تظهر معها خصومات. يقول معاذ رضي الله عنه: معاذ، إذا أحببت أخا، لو حبيت إنسان فلا تماريه ولا تشاريه ولا تواجه. في مدى تعالي تقول ايه؟ للصاحب لا تعالي ولا تنسى. هذا المدى قريب من مقولة معاذ رضي الله عنه: اذا احببت اخا فلا تماريه. ما تبقاش انت وهو يقول شوف، مش انا قلت لك شفت يا جماعه الساعه كانوا ايه؟ شفت انتوا كنتوا ماشيين ازاي؟ انت عارف احنا كنا ايه دلوقتي؟ وانتوا عارف ايه دلوقتي؟ فلا تماريه ولا تشاريه. لان معاملات الناس قديما كانت تسد بعض الخصومات، وفي دنيا الناس الان تسد الخصومات التي لا منتهى لها. فتجد من يشار اليه ببنات بسبب المعاملات يصبح تصرفا والله لا يليق انت به. بمعنى ذلك تشتت هذه التصرفات على اهل الدين وعلى اهل الصلاه. يقول لك ده الشيخ عمل، ده ثور، ده اتخانق على الصلاه، خلوا لله. بسبب ماذا؟ بسبب المعاملات. اذا احببت اخا في الله فلا تماريه ولا تشاريه ولا تبادر. انت من المشكله، انت من الخصومه، والله انت من الخصومه مع بعض. بس يا رب ازاي جلس في الدين مسكنا في حماية بعض؟ ما احنا حتى اداب المزاح لم نتعلم. والله ان الانسان دين عجيب، حتى المزاح اصله اداب، دخول الخلاء اصله اداب، مجامعه الزوجه او معاشره الزوجه وضع لها اداب، كل شيء في الاسلام له اداب. يعني ما نعملش بعض، لا نتناسب ولا نتعامل. اذا تخلصت من اخلاق الاسلام في المراء او في الجدال وفي البيع والشراء وفي المزاح فتعامل كيفما شئت، ولكن اكثر الناس لا يحسن هذه الاداب. ولذا اطلقها معاذ منوية: اذا احببت اخا فلا تماريه ولا تشاريه ولا تبادر. تصلي الصلاة فيقرأ الإمام: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن يعصون شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم. ان شجره الزقوم طعام الاثيم. ثم يحدث علينا في الايات بعض صنوف العذاب فلا تجد قلبا يتحرك ولا صبرا يحتج وكان هذا الوعيد غيرنا. فينطلق الى الحديث عن الجنه واهل الجنه فلا تجد حتى من ينصف خفت القلوب. ما السبب في خفت القلوب؟ سبب من اسباب القسوه ما اصيبت به امه محمد الان من الجدال والحقد والجلد. أتيت في بعض القنوات قراءة لبعض عناوين الصحف. ما المقصود من هذه العناوين؟ ولماذا تنشر على الأسماع؟ لتأييد الضغائن. إن كان عندكم حل فقدموه وإلا فاعملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو من أسباب قسوة القلب أو من أسباب أو من النتائج المترتبة عن الجدال أنه يقسي القلب ويفتن القلب ويبدو الضغينة التي أصبحت بين الرجل وأهله وبين الرجل وأخيه وبين الجار وجاره حتى والله حقوق الجوار ما عاد لها وجه بيننا الآن وإلى الله المشتكى. حقوق الجوار ما عاد لها وجه في دنيا الناس الآن وإلى الله المشتكى. الجدال يقسي القلب ويسلم القلب ويمكن الطغينة. ليس هذا الحج بل خذ الأخطر ولقد والله لمستها بعيني وهي لا تحتاج إلى لمس بل هي مشاهدة وواضحة وضوح الشمس. إن الجدال يقلل الورع في العمل وفي المنطق. قبل 10 سنوات 7 8 سنين كنا نرى شبابا التزموا فإذا بهم يتنافسون على الصف الأول ويتزاحمون في مجالس العلم ويتبررون في حفظ القرآن وقراءة الكتب ومتابعة كل ما بوجه. فلما انزلقت أقدامهم إلى ساحات الجدل أصبحت الغيبة ساكنة والثقات الآخرين حلوا والشبابه للمسلمين امر لا بد منه. اين الورع في المنطق فضلا عن اطلاق الشائعات والسب والقذف والحكم على المسلمين؟ لا اقول باقوالهم ولا باعمالهم ولكن بما يدور في ميادين وقلوبهم. ما من يد اعطى هؤلاء تصريحا او تطويبا في الحكم على المسلمين بقلوبهم. هذه جبل احد. النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه الرجلان فيختصمان فيقول صلى الله عليه وسلم عند احدكم الحس بحجته من اخيه فاقضي له فانما اقضي له ماذا؟ بقطعه من النار ان شاء اخذها وان شاء تركها. للنبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والله يتولى الفرائض وعندنا الان من يحكم على الفرائض. ما الذي اوقعه في هذه القوه السحيقه فاصبح يبدع ويفسق ويسب ويشرب ويغتاب ويرد رد السبب وترك العمل. السبب ايها الاحبه انه استباح هذا الجدل. السبب ايها الاحبه يذهب الدين وينقص المروءه ويضيع لذة العبادة ويشغل القلب عن ذكر الله. قال بعضهم ليس شيء أذهب للدين ولا أضيع المروءة ولا أضيع جلسة العبادة ولا أجهل القلب عند الله من الخصومة، والخصومة نتيجة طبيعية لماذا؟ للجدل. كل جدل حرام، كل جدال حرام بالطبع لا، ولكن المؤمن يفهم هذه القاعدة التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا يحتاج إلى تعريف، ولكن فقط يحتاج إلى تذكر وتصديق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شبح مطاع وهوى مستمع شاهده وإحجاب كل في روحي برايا فعليك نفسك. ولذلك إذا جلست مع إنسان واختلفت معه في وجهة نظر الناس وكانت منافقة لعاش والبقاء ولرأس وفر وقت وتحي مجهودك، فوالله لا قيمة للجدال وأن يستمر إلى قيام الساعة. الأمر أن يجلس الطرفان بحثا عن الحقيقة، بحثا عن الحق لاتباع الحق، لا يجلس كل منا مع صاحبه يظهر أنه الحق وأن الصواب معه وأنه الفضل وأنه الفرد. رحم الله الشافعي يقول: ما جدلت أحدا إلا وسألت الله أن يكون الحق معه. إلا انظروا إلى الشافعي رحمه الله: ما جدلت أحدا إلا وسألت الله أن يكون الحق معه. هذه العبارة يهديها إلى الذين ضلوا فيهم تحت الإسلام، فيرى أنه أعلى العلماء وأحكم الحكماء وكل الناس على ضلال، وهو الذي على الهدى المبين، فلا يبصر كبيرا ولا يشد عالما ولا يرى الإسلام يستحق الاحترام والتوقير والتبجيل والاتباع إلا هو. ومع ذلك لا ود له ولا قيمه، فقط متاع. الجدال أيها الأحبة، إن أردت أن تجادل فجادل بالحق، وتذكر هذه المقولة: إن المؤمن يدادل، يعني يدادل يغلب. لو عندك حق عايز تبينه ما تخشش في الصورة وعروف المسلم، ولكن تقدم الحق مغلفا. يدارك ولا يبالي، وتعيد الانتشار كافه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبصفة خاصة أهل مصر بيحبوا الألغاز. جاءت من العبارة مغلفة، وهو يعرف المطلوب. المؤمن يدارك ولا يبالي، ينشر حكمة الله، فإن كبرت حمد الله وإن ربت حمد الله. لماذا؟ لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون. الحمد لله عز وجل، الرشد ما فطر والشكر ما زاد والتوكل ما زاد. الحمد لله غافل الذنب وقابل كل شيء للعقاب، للقول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. الجدال نوعان، النوع الذي تكلمنا عنه والذي ذمه القران واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه السلف الصالح، هو الجدال بالباطل. ولكن هذا الجدال محمول، الجدال الذي يحق الحق ويبطل الباطل، جدال ليس انتصارا للنفس ولا للحزب ولا للجماعه ولا للعائله ولا للقبيله، ولكن جدال لاحقاق الحق ولابطال الباطل. هذا النوع الإنسان أصبر عنه القرآن الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي موضع آخر ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولذا أمر علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما أن يجادل الخوارج، فكانت ذلك ابن عباس رضي الله عنهما سبب بعد توفيق الله في عودة أناس كثيرين إلى حضرة الإسلام. ابن عباس يجادل في الجماعة والعسل فيه ولا عشان أصل كان عنده أسوحة ولا مباطل، لا هو يجادل في الحق متأسفا بأدب الجدال. والإمام أحمد رحمه الله كان يجادل المعتمدة، وابن تيمية قدس الله روحه كان يجادل أهل البدع، ولكن الجدال ملتزم بآداب الجدال، ومن آداب الجدال أن هي الصادقة. النية الصادقة هتتكلم معاي في طرح ما أو في قضية ما أو في شغل ما فلا بد أن يكون عندي وعندك لي هذه النية خالصة لوجه الله. أين الحق حتى أتبع؟ وأين الباطل حتى أتبع؟ وأين الدليل حتى أتبع؟ وأين أقوال الرجال تعارضت مع الدليل حتى أنحيها في القضاء؟ النية الصادقة. الأمر الثاني أن يكون من يجادل والآخر على علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خرج الأمر من دائرة قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك أمور يتسع فيها الخلاف والاجتهاد، فلا تكفرني ولا تبدعني ولا تمسكني ولا تقابلني ولا توليني الأسباب ولا يزالون مستجدين. فهناك أمر يتسع لقبول الرأي ورأي الآخر، وهناك أمور لا مجال فيها للجدال ولا للنقاش. إذا كان أمر قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى كلا الطرفين السمع والطاعة. فإذا ما تجادلنا فلنحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم قول كائنا من كان قائله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النية والعلم وتقديم الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك أيها الأحبة وهو أمر مفقود أن نتخلق بأخلاق الإسلام حالة ابتداء. فمن أخلاق الإسلام ما صبر مسلما فتراه الله يوم القيامة. من أخلاق الإسلام ليس منا من يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. أحق الله العلم نظر في كتاب المحدث الاتحاد فجمع فيه بعض المسائل ليناقش الشيخ الألباني رحمه الله مناقشة علمية. هذا خالص طلاب الشيخ جمع بعض المسائل في كتاب الاتحاد مسائل كثيرة، ثم دخل على الإمام الألباني رحمه الله الجميع وقال جئت لأعقد مناظرة معك في هذه المسائل. الطالب يطرح والشيخ يرد، والشيخ أتاه الله رحمه الله مخصوصا في العلم فأخذ يرد فأفحم الطالب وقام مناظرة. فما كان من هذا الطالب إلا أن قال يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من يرحم صغيرنا ويعرف أو يوسع كبيرنا. فضحك الشيخ ضحكة ظهرت منها الرحمة. إذا فالقضية أيها الأحبة ليست اتصال لله أو للجماعة أو للحزب أو للهوى أو لبعض، ولكن لإحقاق الحق. إذا ما تجادلنا واختلفنا وهذا الاختلاف واقع لا محالة فلا بد أن نتأدب وأن نتخلق بأخلاق الإسلام. اختلف علي رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه وخرج الخوارج على علي. فجاء رجل علي وقال يا أمير المؤمنين الخوارج يكفرهم كفرة؟ فقال علي لا لا يكفرهم. فقال يا أمير المؤمنين إذن هم كفار؟ قال لا لا نكفرهم. إذن فماذا تقول يا علي؟ قال إخواننا بغوا عليك. إخواننا بغوا عليك. عند علي ليسوا بكفار ولا بكفار ولكن نحن إخوانا لنا بغوا عليك. ويأتي رجل ينتقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعائشة كما تعلمون خرجت مع معاوية في موقعة الجمل وتصفيه لما كانت الفتنة بين الصحابة. فجاء رجل يسب في عائشة وينتقد من عائشة رضي الله عنها. فماذا كان من علي؟ قال له اجني من الشعر بيتك؟ لا، وإنما قال اذهب مقبوحا أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن عائشة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. أخلاق الإله. ثم بعد ذلك وهذا هو الأدب الخامس والأخير. إن تجادلنا فلا بد من وقف الجدال إن أدى إلى خسارة الدين. كما يقول أهل العلم إذا أدى الجدال أو إذا أدى النهي عن منكر إلى منكر أكبر منه فأوقف الجدال. نواصل بعد شهر بعد شهرين بعد عام بعد عامين. المهم ألا نتبع طريقة أكثر من المكتب المتوقع. نريد صورة سريعة من صور الجدال المحمول. تبين هذه الصورة في القرآن الكريم وفي مواقف الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه هل آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت؟ فماذا قال النمرود؟ قال ان ابراهيم فرحه وقال لك مش هجابك فصدق قصد القلب فصدق يقتل القلب. لا، جادله الخليل وحكى القران جدال بالتي هي احسن. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب فبئس الذي كفر. ابراهيم عليه السلام يحاج قوم ويجادلهم متأسيا بأخلاق الجدال أو بآداب الجدال. وكان كل الأنبياء موسى وصالح كلهم. فإذا ما نظرت إلى كتب السنة وإلى السيرة تجد من أصحاب النبي من جادل جدل. فإذا ما عرفت هذه الصورة على واقع المسلمين تفطر كبدك وبدا قلبك دمعا ودما. في صحيح الحديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فلما اصبره النبي قال ارادت قريش صبحا. اتفقوا على بنود الصلح وكانت بنود جائره وظالمه للمسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بهذه الامور بحكمه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر لم يكتب الكتاب، سنكتب الوثيقة سنشهد على هذه الوثيقة. فذهب عمر إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر ما هذا الذي يفعله رسول الله؟ بنود جائرة ظالمة. فقال أبو بكر يا عمر انت بهرجة امشي ورا النبي ما انشغلش دماغك، الذي يعرف أيه يصلح الأمة عنده وحي من السماء انزل غفله. فانا اشهد ابو بكر يقول فانا اشهد انه رسول الله. فقال عمر وانا ايضا اشهد انه رسول الله. اصطنع عمر. عمر لاحظه يعرف وجه الطبري. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل انت مسلمين؟ قال بلى. هل انت مشركين؟ قال بلى. هل انت رسول الله؟ قال بلى. لست على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ كل هذه مقدمات. يأتي السؤال، فعلى ما نحن زينا السلمين؟ لماذا نرفض هذه الشروط المجحفة؟ نحن المسلمين ونحن معنا رسول الله، ونحن الذين على الحق، ونحن ونحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رسول الله لن يخالف أمر الله ولن يضيعه. عمر رضي الله عنه كان يضرب وجه القبر، ومع ذلك قال عمر: والله يا بني أصوم وأتصدق وأصلي وأعتصم من مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. هذا مفقود. النهارده قدام الناس اللي هم بيسموهم الصفوة في بعض البرامج الحوارية، فتجد منهم ألفاظا وأفعالا لا تليق والله بأطفال الشوارع. النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد آخر، وهو الأخير إن شاء الله، في مشهد آخر في يوم الحساب، لما اجتمع قريش والنصارى وقبائل العرب وحاضروا النبي صلى الله عليه وسلم وألقوا عليه اليهود داخل المدينة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع شاهد أصحابه، فاجتمع نفر من الأنصار وقال لهم: دخلت الحرب ليس لكم فيها نفقة ولا دم، تصلح تأخذوا ثلث ثلث ثمار المدينة وترجعوا. كتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وأراد أن يشهد على هذا الكتاب، فاستدعى صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهم، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر: إيه رأيكم؟ انظر إلى الجبال التي أحسن. فقال السعدان: يا رسول الله، أهو أمر تحبه؟ أنت حابب كده؟ لو أمر أنت بتحبه فنصنعه لك يا رسول الله، أم هو أمر من الله فلا نحيد عنه، أم هو أمر تصنعه لا نعيش خفف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رمتكم العرب عن قوس واحد وكالبوكم من كل مكان، فأردت أن أكسر شوكتهم. لهو أمر بحبه ولهو وحي من السماء، ولكن شيء أصنعه له. فقال السعدان: يا رسول الله، لقد كنا نحن وهؤلاء على كفرنا، وكانوا لا يصنعون في ثمرة واحدة، في ثمرة واحدة في دم المدينة إلا كرم، يعني كرم كده من باب الكرم أو شراء، أبعد أن هدانا الله للإسلام، بعد أن أكرمنا الله للإسلام وهدانا له وأعزنا بكون الإسلام، نعطيه ثلث ثمار المدينة؟ والله لا نعطيه إلا السيف. هذه صورة صورة الكتاب، فمسك الكتاب وفرق الله الأحزاب، وكتب النصر والتنكيل في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيها الأحبة، إذا أردنا سلامة الصدور التي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فعلينا أن نتقرص من هذه الآفة التي أضاعت الأوقات وقربت القلوب، ألا وهي آفة الإسلام. المعنى ذلك أن كل رجال مذموم؟ لا، هناك نوع من الرجال وهو الرجال المعنون، فعليك أن تتخلص بأخلاق الرجال، ألا وهي النية الحسنة وتقديم الكتاب والسنة ورد شيء كل شيء إلى رجال الله وسنة رسوله، والتخلص بأخلاق الإسلام. فإن وصل الرجال إلى مرحلة يشاهد فيها الإسلام فأوقف حالك الرجال، وإياك ثم إياك ثم إياك. الرجال الإسلام له قناعة، هو عدد الواحد عنده قناعة أو مقتنع برأي معين، لأنك إن جابلت فضعت وقتك وأتعبت نفسك ولم تصل معه إلى حل. إذا الحين قبل أن أغادر المكان فصلي مع زي حتى الأخوات، عندها مريض مرض السرطان أو تعرضت المخ، فذهب الأطباء المخ والأعصاب، نسأل الله العفو والعافية، ومعروف بكثرة الأعصاب.